بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا نتكلم في زكاة الفطر. قال الشيخ في بعض الصور: ومنها ما نص عليه في الأم، وهو كتاب للإمام الشافعي رضي الله عنه، أنه لو آجر عبده وشرط نفقته على المستأجر فإن الفطرة على سيده، يعني لا علاقة بالنفقة الدائمة في العمل بالنسبة إلى صدقة الفطر، فصدقة الفطر تبقى على المالك. ومنها عبد المالك في المساقات والقراض، إذا شرط عمله مع العامل فنفقته عليه وفطرته على سيده. عندنا أيضا عقد يسمى عقد المساقاه، وهو أن يعمل اثنان في الزراعة، وهذا أحيانا يشترط رب العمل صاحب الأرض أن يدخل مع المزارع في الأرض أحد عماله. فإذا كانت النفقة على العمل فإن زكاة الفطر تكون على السيد. ومنها ما لو حج بالنفقة، ومنها يعني أيضا لو ذهب إلى الحج. بعض الناس أجر نفسه أن يذهب إلى الحج دليلا ومعلما وموجها أو خادما، فإذا ذهب وكان ذلك قبل رمضان المسافات البعيدة التي كانت، فهل تجب على من استأجره أن يدفع عنه زكاة الفطر؟ لا، لا تجب عليه أن يدفع زكاة الفطر، فلا تجب فطرتهما. ومنها عبد المسجد، أيضا المسجد ملك عام لله تبارك وتعالى، فالعبد أيضا عندما يكون وقفا للمسجد فلا زكاة للفطر عليه، لأنه لا يوجد له سيد مباشر يقوم بالنفقة عليه، وإنما نقوم به من بيت مال المسلمين. ومن هنا لو وجبت الزكاة في بيت مال المسلمين لوجبت على هذا العبد، وإن وجبت نفقتهما سواء أكان عبد المسجد أو ملكا له أو موقوفا عليه. أحيانا كانوا يقفون بعض العبيد على المساجد، ومنها الموقوف على جهة أو معين كرجل ومدرسة ورباط. على كل حال نأخذ قاعدة معينة: إذا كان هذا العبد موقوفا على ملك عام، مسجد، مدرسة، بيت مال المسلمين، فلا نفل زكاة للفطر عليه، لأن زكاة الفطر عليه ستعود إلى المكان العام، والمكان العام سيتوزع على الفقراء والمساكين. فهل نأخذ من ذلك المكان من بيت المال ثم نعيد لبيت المال؟ ولو أعسر الزوج وقت الوجوب أو كان عبدا، هذا مما يهمنا في رمضان، وعند انتهاء آخر يوم من رمضان وجبت زكاة الفطر، جاء الزوج ليدفع عن نفسه أو عن زوجته فلم يستطع، ففي وقت الوجوب كان معسرا، أو كان هو عبد والعبد لا يملك، فمن أين يأخذ ويدفع زكاة الفطر؟ لأنه لا يملك حقيقة، فهل يدفع زكاة الفطر ورضيت به المرأة الحرة، أو زوجه سيده بأمة هو وزوجته لا يملكون شيئا؟ لذلك إنما الزكاة تكون على سيد العبد، على سيد العبد إن كان السيد هو مالك لمن؟ للأمة. على كل حال مالك الأمة هو الذي يخرج عنها زكاة الفطر. أما لو كان العبد قد تزوج بحرة فالسيد إنما يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر عن عبده لا عن زوجة عبده، أو كان عبدا لزم سيد الزوجة الأمة فطرتها لا الحرة، فلا تلزمها ولا زوجها لانتفاء يساره. واحد متزوج حرة وهو معسر والحرة ولو كان معها مال هل تجب عليها أن تدفع زكاة الفطر؟ لا تجب، لأن النفقة المرأة معلقة بزوجها. يعني أحيانا بيجي واحد عامل بسيط ولم يجد شيئا في ليلة العيد، يخرجه زكاة الفطر عن زوجته، وكانت زوجته تعمل بالخياطة مثلا، فهل تكلف أن تخرج زكاة الفطر عنها وعن أولادها؟ لا، لا تكلف. ولو فعلت ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى منه القبول، فتكون من باب الصدقة لا من باب الوجوب. والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة لاستخدام السيد لها. الحرة عندما سلمت نفسها للعبد وصارت نفقتها معلقة بسيد العبد مثلا، أو بما سمح العبد سمح للعبد من قبل سيده أن يقوم فيعمل فينفق على نفسه وعلى زوجه وما زاد، فإن ذلك المال يؤول إلى رب إلى سيد العبد ويزكي عن نفسه. بعد هذا طبعا هنالك صور ربما لا نجدها اليوم في المجتمع، ولكن إنما تكون هذه الصور صور لنا على الطريق نستطيع أن نفهم فيها كيف تكون زكاة الفطر وكيف تتوزع وكيف يكون وجوبها. قال يزكي عن نفسه صاعا من غالب قوت بلده. الزكاة إذن وجبت على الإنسان بعد أن غربت عليه آخر شمس نهار رمضان ودخل عليه أول ليلة من ليالي شوال، وجبت عليه زكاة الفطر. وزكاة الفطر صاعا كما قدرها الفقهاء من غالب قوت بلده، والصاع أربعة أمداد. أربعة أمداد والمد كما نكرر كثيرا هو عبارة عن حفنة بكفي رجل معتدل. ومعنى من غالب قوت بلده، يعني عندنا مثلا بلد في كل يوم يأكلون القمح، فغالب قوتهم ماذا يكون؟ القمح. يأكلون الأرز، غالب قوتهم الأرز. يأكلون بشكل دائم الماش، غالب قوتهم الماش. وهكذا ننظر ماذا يأكلون. أحيانا كان يوجد غالب قوت غالب طيلة السنة، في المناسبات يأكلون شيء. كانت دمشق مثلا تأكل القمح البرغل هذا طيلة العام، حتى إذا جاء العيد أكلوا الأرز فقط، فكان الأرز أكلا لهم في العيد في المناسبات فقط. اختلفت هذه الأمور، صار البرغل هلأ بالمناسبات الناس تأكله. هذه الصور التي ستمر معنا لا علاقة لها بالفعل فيما يوجد عند الناس، لكن الحقائق هي أن نقول إن كان هذا القوت هو الغالب هو الذي ندفع منه، أما إذا لم يكن هذا القوت غالبا فلا يجزئ، إما الغالب وإما الأحسن. يعني لو كانوا يأكلون شيئا طيلة العام وفي المناسبات يأكلون أحسن منه، فإذا دفع من الأحسن أجزأ، أما إذا دفع من أدنى من الأدنى لا يجزئ. مثلا الفقراء جدا يأكلون من هذا الأدنى، عند ذلك لا يجزئ. ويزكي عن نفسه صاعا وفي غيره من غالب قوت محله، لأن ذلك يختلف باختلاف النواحي. يعني كل واحد من هؤلاء الناس ربما ينظر، إن كان من أهل البلد فإنه يزكي من غالب القوت، وإن كان من غير أهل البلد فإنه يزكي من غالب قوت المحلة التي يكون فيها، لأن ذلك يختلف باختلاف النواحي. طبعا نحن الآن نبحث عند الإمام الشافعي زكاة الفطر في الأصل لا تجزئ إلا من القوت إلا من الطعام، وما يفعله الناس من استخراج القيمة بدلا من الطعام إنما هو عند مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. فهذه المسألة عندما يقلد الناس فيها وهي تقليد حسن وفيه خير للفقراء إذ تختلف حاجات الناس، فنحن نعطيهم هذه القيمة وهم يتصرفون فيها كيفما شاء. ولكن مع ذلك يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن الإنسان الفقير إذا كان في يوم من الأيام، يعني عند وجوب زكاة الفطر، لا يجد الطعام، يعني صار الطعام مفقود وقليل ونادر ومن الصعب الحصول عليه، عند ذلك لا نقلب إلى القيمة، يتعين أن نبحث عن الطعام ونعطيه للفقير. يعني يبقى مع الأصل، الأصل عند الجميع صاع من طعام، لكن هل تجزئ القيم؟ كما قلت، إذا كانت القيم موجودة والطعام موجود عند الإمام أبي حنيفة تجزئ، وعند الشافعي لا تجزئ. والمعتبر في غالب القوت غالب قوت السنة كما في المجموع، لا غالب قوت وقت الوجوب خلافا للغزال. يعني عند الوجوب أحيانا الناس في بعض الأيام تتخذ طعاما معينا، هل العبرة في بعض هذه الأيام أم في السنة كلها؟ العبرة في السنة كلها، لا في أيام مخصوصة يمكن للإنسان أن يخرج زكاة الفطر. نعم. ويجزئ القوت الأعلى عن القوت الأدنى لأنه زاد خيرا. نعم. ولا عكس لنقصه عن الحق. مثلا الآن أهل الشام يفرقون بين البرغل بين الأفريقي، الأفريقي تعتبر هي نوع من القمح والبرغل نوع من القمح، لكن هنالك فرق كبير من حيث النوعية ومن حيث السعر ومن حيث، طيب إذا كان هذا الفرق نريد أن نخرج من برغل الأفريقي، أفريقي عم نعتبره الأعلى والبرغل هو الشيء السائل، فأيهما لو أخرج الأفريقي بدل عن البرغل هذا شيء جائز وحسن، أما لو كان الشيء السائد الأفريقي ونزل للبرغل هل يجوز؟ لا يجوز بحال من الأحوال. لنقصه عن الحق والاعتبار في الأعلى والأدنى بزيادة الاختيار لأنه المقصود. إذن ما هو العرف السائد في البلدة؟ ماذا يأكلون؟ قمحا، برغل، أرز، أي شيء يأكلون، هذا هو العبرة. وما سيأتي الآن معنا أن هذا أفضل من هذا، هذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف، يعني هلأ مثلا بطرانين بتحط لهم بالعزيمة بلك بعد عني اللحمة، ليش؟ لأنه عم يأكل صار عنده تخمة من اللحم، بيجي واحد فقير بيشتهي شقفة اللحمة ياكلها. لذلك المسائل تختلف باختلاف البلاد وباختلاف الأوقات. في بلد من البلاد، يعني نقول مثلا في منطقة البحرين الإمارات الآن، حدثنا بعض العلماء أنهم كان الناس ربما قبل، يعني من كان في هذا القرن ممن اجتمعنا بهم من مشايخنا، قالوا إنهم رأوا الناس يلتقطون حبات الأرز في آخر الدعوة. الآن تنظر ماذا يلقى من الأرز في القاذورات، اختلفت القيم واختلف حفظ النعمة من بلدة إلى بلدة أخرى. ولذلك علينا دائما أن نعرف أن ما يذكره الفقيه في كتابه هو عبارة عن صورة، هذه الصورة أنت تقيس عليها، لا نستطيع أن نعمم لكل البلاد ولكل العائلات ولكل المستويات، كل إنسان بحسبه. قال الشيخ: فالبر خير من التمر. كيلو البر اليوم حقه 10 ليرات وفي كيلو تمر حقه 1000 ليرة سورية، لا يمكن أن يقال هذا. لكن أحيانا لو طعميت واحد في دمشق رغيف خبز أفضل أنه تعطي شوية، يعني غالبا لأنه عادة الشبع عنده والطعام إنما تكون بالقمح لا تكون بالتمر، بينما في منطقة أخرى ربما تكون بالتمر لا تكون بالقمح. فكما قلت هذه صور، فالبر خير من التمر والأرز ومن الزبيب والشعير، والشعير خير من التمر لأنه أبلغ في الاقتيات، والتمر خير من الزبيب فالشعير خير منه بالأولى. وينبغي أن يكون الشعير خيرا من الأرز، وإن الأرز خير من التمر، وله أن يخرج عن نفسه. هلا في عنا اخواننا بعض اخواننا هنا المالويين مثلا، قل له اي شيء خير من الارز؟ ولا يقول الارز خير شيء عنده، هذا اعتاده. فلا نستطيع ان نقول مثلا هذه القواعد التي جعلها الشيخ انما جعلها من الواقع وليس فيها نص مثلا من حديث نبوي، وانما هذه المسألة تختلف باختلاف العادات والاقتيات الذي يكون في كل بلد من البلاد. وله ان يخرج عن نفسه من قوت واجب وعمن تلزمه فطرته كزوجته وعبده وقريبه، او عمن تبرع عنه باذنه اعلى منه لانه زاد خيرا. واجب علينا ان نخرج شيئا، فانا مثلا اكلف على نفسي ان اخرج زكاة الفطر، يوجد ادنى ويوجد اعلى، فلو دفعت عن نفسي من الاعلى، يعني الادنى اقصد به الغالب، غالب قوت البلد، وبعد ذلك هل يجوز ان ادفع عن نفسي الواجب وعن غيري الاعلى، او العكس ادفع عن نفسي الاعلى وعن غيري الواجب فقط؟ هذا شيء يجزئ، فاذا فعل الاعلى فانه زاد خير. لكن الشيخ هنا قال كلمة ينبغي علينا ان نفهمها بشكل جيد، او عمن تبرع عنه باذنه. هل كثير بعض الاباء بينظر، احنا كم واحد بالبيت؟ 10، فيخرج زكاة الفطر عن 10، لكن هذول العشرة مختلفين، هو واحد ما في خلاف عليه، وزوجته 2 ما في خلاف عليه، وابوه وامه ايضا هذول تلزمه النفقة، وابنه الصغير عدل، لكن بعد ابنه الصغير ابنه البالغ، فهل يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن ابنه البالغ؟ لا يجب عليه. طيب لو اراد ان يزكي عن ابنه الغالب بدون اذن منه، هل يجزئ ذلك؟ لا يجزئ ذلك. ينبغي عليه اذا ان يفعل شيئا معينا، وهو انه يذهب الى ابنه فيسأله: يا ولدي اني اريد ان اخرج زكاة الفطر عنك، فهل تأذن لي؟ عند ذلك عندما يأذن، او يكتفي ذلك بالسكوت: انا اريد اليوم ان اخرج زكاة الفطر عنكم. فلم يعترض عليه احد، ولو اعتبرنا ان السكوت احد علامات الاقرار ولا يكفي، لابد من التصريح، فهل يكفي ذلك؟ وهذا مما يجهله الكثيرون من الناس. والاولى ولو اخرجت عن ولدك انك تعلمه بعد البلوغ، وهو عنده مصروفه يستطيع ان يصرف على اشياء لا قيمة لها ولا اساس لها في المصروف، يصرف عليها اشياء كثيرة، فيشتري حذاء ويشتري قميصا وعنده متوفر ذلك عندما يريد، افلا يخرج زكاة الفطر عن نفسه؟ عوده في ذلك واطلب منه ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه، فهذا امر مطلوب من اجل ان تعوده على ذلك، ولو كان هذا على حساب مصروفه، ولو اردت ان تعوض عليه من جهة اخرى ما في مانع، لان المصروف ليس واجبا في عنقك بعد البلوغ. وما يفعله الاباء اليوم من المصروف يعني على الاولاد بعد البلوغ حتى الزواج حتى بعد الزواج، فهذا من مما تفضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين بدافع البر والشفقة والاحسان من قبل الوالدين الى الولد لا من قبل الوجوب. فلو قال له بعد البلوغ انت تتكفل بنفسك في العمل والسكن والنفقة، فهل يجب عليه ذلك ام لا يجب عليه؟ اذا او عمن تبرع عنه باذنه اعلى منه لانه زاد خيرا. ولا يبعض الصاع المخرج عن الشخص الواحد من جنسين. قال والله انا باكل هيك وهيك، رح اطالع نص رز ونص قمح. قال له لا، اما ان تخرج ارزا واما ان تخرج قمح، اما تحط لي هلا مدين من القمح ومدين من الارز، او مد من القمح ومد من الفاصوليا ومد مثلا من التمر ومد من الزبيب، لا لا يقبل ذلك، انما عليك ان تدفع الصاع من جنس واحد فقط من اجل الفقراء. وان كان احد الجنسين اعلى، قال انا صحيح واجب علي مثلا ما قيمته أو الواجب العيني الذي يكون غالبا في قوت البلد لكن يوجد أعلى، فأنا تممت من الأعلى منه، وإن تممته من الأعلى لا يصح، ينبغي أن يكون من جنسين واحد. كما لا يجزئ في كفارة اليمين، الله سبحانه وتعالى جعل لنا في كفارة اليمين أن نطعم 10 مساكين أو أن نكسو 10 مساكين، فهل يجوز أن نطعم 5 ونكسو 5؟ إما الإطعام بالكلية وإما الإكساء بالكلية. كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسو 5 ويطعم 5. ما لو أخرج، أما لو أخرج الصاع عن 2 كأن ملك 1 نصفي عبدين أو مبعضين ببلدين مختلفين القوت فإنه يجوز تبعيد الصاع. نحن قلنا إذا كان الملك 2 يعني العبد بين 2 وعلى 2 أن يخرج زكاة الفطر، كل واحد يلزم أدنى، إذا كان العبد بين 2 وعليه صاع يلزمه كل واحد نصف صاع، نصف الصاع كم يكون؟ مدين، لأن الصاع 4 أمداد. طيب أخرج زيد الذي يملك النصف قمحا وأخرج عمر الذي يملك النصف الآخر شعيرا، فهل يجزئ ذلك؟ ما في مانع. كأن ملك 1 نصفي عبدين أو مبعضين ببلدين مختلفي القوت فإنه يجوز تبعيد الصاع، يعني إله 1 بالحجاز وإله 1 بالشام، نصفه اللي في الحجاز أخرج عنه تمرا لأن غالب القوت في الحجاز التمر، ونصفه الذي في دمشق مثلا أخرج عنه قمحا، فهل يجوز ذلك؟ ما في مانع، هو لم يخرج عن 1 شيئين مختلفين، أخرج عن النصفين كل واحد بحسب غالب قوت بلده، أو أخرجه من نوعين فإنه جائز إذا كان من الغالب. ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها، هل الناس بالشام هذا بيأكل فريكي وهذا بيأكل برغل هذا بيأكل قمح وهذا بيأكل، يعني متعددة الأشياء أقوات ما شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى الشكر على هذه النعم التي أحاط الله سبحانه وتعالى بنا، لا الواحد يغتر، فالإنسان يجب عليه أن يحافظ على نعم الله عز وجل، ومن المحافظة على نعم الله سبحانه وتعالى أن يحافظ الإنسان فيها على كل قليل وعلى كل كثير، وأن لا يعني يتساهل في إلقاء هذه النعم ويحفظ النعم ويعلم أولاده في البيت كيف يحفظون النعم. ليس الأمر بعيدا، أقل من 100 سنة مرت على هذه البلدة كانوا ينتظرون الدابة حتى تخرج روثها، وبعد ذلك يخرجون الروث ويغسلونه ويأخذون الشعير الذي فيه ليأكلونه في الميدان في باب مصلى. هذا حدث، حدثني من فعل ذلك في بلدتنا هذه مباشرة أيام الحرب العالمية الأولى، أيام سفر بابلك، ينتظرون البغال التي تجر المدافع، هذه كان حتى تروث فيأخذون الشعير من داخلها، طبعا لأن البغال عندما تأكل بعض الشعير يبقى في روثها عدد كبير من الشعير. في بلدتنا هذه مات حمار فلم يبقى منه شيء، حمار إنسي مو حمار وحشي، لا نستغرب، فعلينا أن نحفظ نعم الله تبارك وتعالى علينا في كل مكان. فلذلك الإنسان إذا كان عنده أقوات كثيرة فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى، ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور. إذا كان أقوات كثيرة تخير، والأفضل أعلاها في الاختيار لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان الربيع إذا طلب منه صدقة فيقول أعطوهم السكر، لماذا؟ لأن الربيع يحب السكر. سيدنا عبد الله بن عمر اشتهى سمكة مشوية من نوع معين، فلما تكلفوا العناء في إحضارها وطبخها طرق هنالك سائل، فماذا قال؟ أعطوه السمكة لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنبيه، لو كانوا يقتاتون القمح المخلوط بالشعير تخير إن كان الخليطان على حد سواء، فإن كان أحدهما أكثر وجب منه، فإن لم يجد إلا نصفا من ذا ونصفا من ذا فوجهان أنه أوجههما أنه يخرج النصف الواجب عليه ولا يجزئ الآخر بما مر أنه لا يجوز أن يبعض الصاع من جنسيه. يعني أحيانا في بعض البلاد حتى كانوا عندنا في الخبز ماذا يفعلون؟ يخلطون الشعير مع القمح، هل يجوز له أن يخرج شيئا مخلوطا أم ينبغي أن يكون من جنس واحد؟ ينبغي أن يكون من جنس واحد. وأما من يزكي عن غيره فالعبرة بغالب قوت محل المؤدى عنه. انت عم تزكي عن شخص في منطقة معينة تأكل التمرة، غالب قوت التمر، فماذا تزكي؟ التمر. وإن كنت في منطقة غالب قوتها القمح، ماذا تزكي؟ القمح. فلو كان المؤدي بمحل آخر اعتبر بقوت محل المؤدى عنه بناء على الأصح. نحن عمن نؤدي؟ نؤدي على إنسان يصوم في الحجاز عندنا، فماذا القوت هنا؟ التمر. فينبغي علينا أن نخرج عنه إذا كانت تلزمنا نفقته بناء على الأصح من أن الفطرة تجب أولا عليه ثم يتحملها عنه المؤدى أو المؤدي. فإن لم يعرف محله كعبد آبق، واحد عنده عبد هربان وعليه زكاة الفطر، فماذا يدفع؟ فيحتمل كما قال سماعة استثناء هذه، أو يخرج فطرته من قوت آخر محل عهد وصوله إليه. أين هو يظن أنه وصل الآن في ذلك المحل يخرج زكاة الفطر لأن الأصل أنه فيه، أو يخرج للحاكم لأن له نقل الزكاة. فإن لم يكن قوت المحل الذي يخرج منه مجزئا اعتبر أقرب المحال إليه. يعني ننظر ما هي أقرب المحال، كما لو كان الإنسان في مكان الآن وأراد أن يصوم والشمس لا تغيب في تلك المنطقة، ويوجد في بعض المناطق مناطق لا تغيب فيها الشمس، فماذا يفعل؟ يقدر صيامه على أقرب المناطق الإسلامية التي تغيب فيها الشمس، وكذلك يقدر أوقات الصلاة كذلك. كذلك هنا، فإذا لم يكن هنالك شيء معروف في المكان الذي وصل إليه العبد فماذا يفعل؟ يدفع زكاة الفطر في أقرب المحال إلى ذلك المكان. وإن كان بقربه محلان متساويان قربا تخير بينهما، يعني متساويان قربا تخير بينهما، يعني يدفع هذا فيه أرز وهذا فيه قمح، هو يتخير أيهما يريد أن يخرج، كأنه عنده الغالب وعنده الأعلى، فماذا يريد أن يخرج؟ من هذا البحث كله نستفيد بالتلخيص عبارة عن كلمتين: الواجب من قوت، الواجب على كل إنسان يصوم رمضان بغروب شهر آخر شمس شهر رمضان ماذا يجب عليه؟ زكاة الفطر. ما مقدارها؟ صاعا. ما هو الصاع؟ 4 أمداد. ما هو نوع القوت؟ الغالب في البلد. قال وقدره، هل بيقول بقى ما هو قدر الصاع؟ تكلمنا كثيرا ونكرر، الصاع النبوي قدره كثير من العلماء، جابوا الصاع النبوي يعني صاع ورثوه من زمن النبوة وجدوه في المدينة المنورة. إمام مالك بحث في المدينة المنورة عن الصيعان التي كان يخرج فيها زكاة الفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعب العلماء، لم يصل هذا الكلام إلينا ببساطة. ذهب في أزقة المدينة المنورة وسأل وأخذ يسأل إمام مالك من عنده صاع كان يخرج فيه آباؤه وأجداده زكاة الفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه هذا بصاع وهذا بصاع وهذا بصاع، فرأى أن الصيعان متماثلة، ثم قدرت، عديناها قمح، قدرناها فوجدناها عبارة عن 4 أمداد. ما هو المد؟ إذن المد ملء كفي رجل معتدل. ما أن علاقة بقى الواحد يقول والله الصاع الصاع مثلا بالصنمين كذا وبنوى كذا لا، ما أن علاقة وهي التبنية تطلع صاع، هذا الكلام لا نريد أن نشغل أفكارنا فيه. شغلة بسيطة جدا، تعال على كيس الرز وغرف منه أربع غرفات بإيدك وهذا بيطلع صاع، ولا بدك ميزان ولا بدك مكيال ولا بدك شيء. في واحد مكياله مو معه، كل واحد مكياله معه، واللي لا سمح الله إيده فيه عيب نادي لجاره اللي غرف لي من هون أربع غرفات بيمشي الحال. وقدره أي الصاع بالوزن خمسة أرطال وثلث، وثلث رطل بالعراقي أي بالبغدادي، وتقدم الكلام في بيان رطل بغداد في موضعه، والأصل فيه الكيل، وإنما قدر بالوزن استظهارا. الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من شان التقريب الناس أغلبها ما أحد استعمل الكيل، لذلك ننبه على هذه المسألة. ألا بيجي واحد يقول لي أخي أديش أربع أمداد بيطلعوا؟ قال له كيلين كيلين ونص، يعني يختلف باختلاف النوع. يعني إذا حاطت عدس مثل لو حاطت رز، لا طبعا عدسات رح يطلعوا أوزان من تبعات الأرز، وهكذا كل مسألة ربما تختلف. شي بيطلع كيلين كيلين إلا شوي، كيلين وربع للكيلين ونص أحيانا بيختلف باختلاف هذا النوع الذي تجعله كيلا بيده. والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أو معياره. طبعا ما في عندنا هلا صاع نبوي، ماذا نفعل؟ ممكن أن يجد الإنسان الآن في تركيا في الآثار النبوية يعطوك قديش مقدار وهذا باللتر بالسنتي متر المكعب، ممكن احنا نساوي بعدين مكاييل او اواني بالسنتيمتر المكعب كم تساوي من صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان واحد مثلا بائع حبوب وفعل هذا الصاع وصار يغرف منه بشكل جيد وقال له هذا مقدار الصاع قيمته كذا، هل يجزئ ذلك ان نخرجه في زكاة الفطر؟ ما في مال. فان فقد اخرج قدرا يتيقن انه لا ينقص عن صاع. قال والله دول اربع كفات يمكن يكون كفي انا صغير شوي، احط لك شو تاني فوق من هون وانتهت المسألة. كيلين الا نصوية ولا كيلين؟ لا خليهم كيلين ونصوية. عند ذلك ماذا تعلم؟ انه قد خرج الواجب الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى عليك في احسن الاحوال. قال في الروضة قال جماعة الصاع اربع حفنات بكفي رجل معتدل لهما انتهى. والصاع بالكيل المصري قدحان، يعني ايضا بمصر كان في مكيال اسمه قدح، يعني كأس. هذا الكأس ما هو؟ ملك اسم البعض البعض تختلف من مكان، والقدح الكأس الفارغ يعني. ولذلك يعني من الممكن ان يكيل الانسان فيه، لكن لا نعرف ما هو القدح في الواقع كم يساوي عند المصريين. نعود إلى مسألة أربع حفنات وهو أفضل. وينبغي له أن يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن. يعني لما بتنظف أنت بشوف الأمحاث، لو حبيت تنقيهم بتلاقي كم حبة طين كم حبة بحص موجودين وين؟ مع الأمحاث مع الشعيرات. بتشوف بعض الأشياء القشر موجود مع الأرز أحيانا، فينبغي عليك أن تزيد بدل هذا الشيء الذي يتم التنقية فيه أو تبن أو نحو ذلك. قال ابن الرفعة كان قاضي القضاة عماد الدين السكري رحمه الله تعالى يقول حين يخطب بمصر خطبة أو خطبة عيد الفطر: والصاع قدحان بكيل بلدكم هذه سالما من الطين والعيب والغلط، ولا يجزئ في بلدكم هذه إلا القمح. يعني هذا القاضي كان يرى ويبين لهم القدح بالنسبة إليهم كان معروف، يعني بيطلع نصف صاع، فكان يقول لأهل بلده عليكم أن تخرجوا من هذا القدح في بلادكم. مثل الفقيه اللي بوقف الآن خطيب لهم يجب عليكم أن تخرجوا مثلا كيلين بمقدار كيلين ونصف من القمح مثلا. فلو قال هذا فمعنى ذلك أنه قدره بالوزن استظهارا، لأن الناس لا يستعملون الكيل اليوم. نعم. وقال سالم من الطين أي أيضا وسالم من العيب، وأيضا هذا سالم من قال الغلط. ليست هذه الكلمة عربية، وإنما معناه أنه لا يوجد فيه شيء من الأوساخ والتراب أو الطين، يعني مصفى بدنا ياهم صاع صافي تام. ولا يجزئ في بلدكم هذه إلا القمح. في البلد التي كان يخطب فيها كان غالب القوت القمح. بعد ذلك قال فائدة، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.